الحمد لله الذي من علينا بشريعة الكمال فلم يجعل لها عوجا. نحمده سبحانه أن جعل في ديننا فسحة ويسرا ولم يدع فيه حرجا، وأبان لنا أمور الحلال والحرام ونصب لها أدلة وحججا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة من دان بها صدقا ولهجا. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقدوتنا ودليلنا محمدا عبد الله ورسوله، أفضل من مشى في مناكب الأرض داعيا إلى ربه مبتهجا، فدونه الأهل والأموال والأولاد وفداه أنفسا ومهجا. وصلوات الله تترى عليه وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثرهم مهتديا منتهجا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. فحي الله هذه الوجوه المتوضئة بماء الإسلام، وحي الله هذه الأجساد التي لبت نداء الله، هذا النداء الخالد. والله ما أتت إلى هذا المسجد لا لمنصب ولا لمال ولا لجاه، وإنما أتت تلبية لنداء الله. أما بعد، يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ربوا أولادكم لزمان غير زمانكم، فإنهم قد خلقوا لزمان غير زمانكم. وهذه المقولة أيها الحبيب، إن كانت صادقة على مر الزمان فإنها أصدق ما تكون في زماننا. فهذا الزمان الذي نحن فيه زمان الفتنة، زمن الحروب، زمن الاضطهاد، زمن قتل المسلمين من جهة، وزمن الإعلام، زمن التلفزيون، زمن الخلوي، الموبايل، القنوات الإعلامية من جهة. فإن الإنسان إذا أصر على أن يربي ابنه كما ربي هو قبل 40 سنة فإنه إنسان أحمق، سامحوني. لماذا؟ لأن التربية تختلف باختلاف الزمان والمكان والأحوال، مثلها مثل الحكم الفقهي. التربية تختلف باختلاف الزمان، وتختلف باختلاف المكان، وتختلف باختلاف الأحوال. إن كان هناك بعض من أسس التربية الثابتة على مر الزمان والمكان، فإن هناك كثيرا من المتغيرات. الصلاة هي الصلاة، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا، نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. هذه ثابتة: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7، واضربوهم عليها وهم أبناء 10، وفرقوا بينهم بالمضاجع. هذه ثابتة. ولكن المتغير يا الحبيب، كيف تربي ابنك؟ كيف يعني؟ يعني أنت تأمره عندما يبلغ 7 سنين وتضربه إذا بلغ 10. عندك 3 سنين هي أمر ونهي لهذا الطفل. ما تأتي على 10 سنين وتضربه، أنت لم تأمر، يعني 3 سنين وأنت تعامله بالأمر: يا حبيبي صلي، يا حبيبي صوم. وتأتي عند 10 سنين تضربه. للأسف والله يا الحبيب، الجهل انتشر بيننا انتشار النار في الهشيم. تجد بعضهم، أحدهم يقول لي: والله ما علمني أبي غسل الجنابة. صار عمري 16 سنة وأنا لا أعلم أن هناك غسل جنابة، إن الشاب يحتلم ويجب أن يغتسل على القليلة في الأسبوع مرة. فماذا فعل به أبوه؟ حتى غسل الجنابة لم يعلمه إياه، يخجل من أن يفتح موضوع مثل هذا مع ابنه. لهذا أيها الحبيب أقول هناك أمور ثابتة وهناك أمور متغيرة. المتغيرة في زماننا هذا الإعلام، يعني الشاب عندما يدخل البيت فإن المشكلة تبدأ أمامه قنوات الإعلام، هذه القنوات التي غزت العائلات حتى أصبحت تربي الإبن، أصبح الأب والأم لا يربوا الإبن، أصبحت القنوات هي التي تربيه، وللأسف 90% منها قنوات، إما قنوات خنوع، إما قنوات دياثة، إما قنوات تضرب في العقيدة، قنوات الرافضة اللي بيسبوا على أبو بكر وعمر وعائشة. فإذا الإنسان لم يشعر بمسؤوليته تجاه أبنائه، بمسؤوليته تجاه العائلة، إذا ما بيشيل هذه القنوات لا يدري ماذا يفعل في البيت. وهذا الخلوي الموجود، حتى لو منعت التلفزيون عندك الإنترنت عندك الخلوي، أصبح كل شيء يوجد على هذا الخلوي. إذا لا تستطيع أن تربي الإبن كما ربي الآباء في القدم. زمانهم ما كان في خلوي، ما كان في حكي مع البنات، ما كان في قنوات، ما كان في حتى على أضربها عادة على أبسط الأمور، تنظر إلى الإعلام فتجد عادي، أصبح يجيب لك القنوات الإخبارية، يجيب لك واحد بيموت أو واحد إيده مقطوعة أو رجله مقطوعة، يعني يربى الإبن على العنف، وبعدين بيقول لك أنا مش عارف ليش الولد عنيف. أيها الحبيب، المقصود أن تربي ابنك على أمر الله، ليس المقصود أن تطعمه وتسقيه، لأنه أعزكم الله حتى الحيوانات تطعم صغارها، حتى الحيوانات تطعم أطفالها. عمرك شفت ضبع ما لا تطعم أطفالها؟ حتى أحقر الحيوانات تطعم أطفالها. ليس المطلوب من الأب أنه يذهب يعمل ويأتي ويحضر لهم خبز ويحضر لهم لحمة ويلا كلوا والحمد لله قمت بواجبي، ثم يكتشف فيما بعد أنه ابنه بسب الدين أو ابنه بسب الرب أو ابنه بدخن، ويقول والله أنا ما أنا عارف ليش، مش عارف ليش الولد طلع رغم أنه إحنا بنهتم فيه. أيها الحبيب، ينبغي للإنسان أن يدرك أن العائلة مسؤولية منه. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم فقط وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إذن أيها الحبيب، المقصود أن تقيم في الأسرة أمر الله، طبعا بداية أن يصلح الإنسان نفسه ثم يصلح الآخرين. يعني ما بيصير أنا أقول لابني وأضربه لا تدخن وأنا ماسك السيجارة. أسوأ شيء أن يأمر الإنسان الآخرين بما لا يفعله. أسوأ شيء أيها الحبيب أن يرى المدعو والداعي على غير ما يدعوه إليه. إذن كما قلنا فإن هناك أمورا متغيرة كثيرة في زماننا، كثيرة جدا والله الحبيب، حتى أصبح الحليم حيرانا، أصبح الإنسان لا يعلم وين الحق وين الباطل، وهو إنسان راشد عاقل، فما بالك بالشباب، ما بالك بهذا الشاب الذي تتنازعه الشهوات وتتنازعه الشبهات فيلقى، لأن الابن قرة عين لأبيه. ومن آياته ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. والله لم إنسان يخرج ابنه ملتزم إن هذه له قرة عين، بعكس ذاك الذي عندما يخرج الابن بيقول والله ما نعرف بأي مصيبة بدي يرجع لنا، في قلق واضطراب، لا يعرف مع من يذهب، لا يعرف ماذا يفعل، فهو دائم القلق والاضطراب، بعكس ذاك الذي له قرة عين. وعندما تقارن أيها الحبيب، تقارن في أبسط المقارنات، لا أريد أن أقارن مع جيل الصحابة، لا أريد أن أقارن مع أسامة ابن زيد الذي قاد جيشا وعمره 16 سنة، قارن مع جيل المتأخرين، قارن مع محمد الفاتح، قارن مع محمد الفاتح الذي كان أبوه وهو صغير يأخذه على البحر ويقول له: يا بني شايف هاي القسطنطينية، أنت من سيفتحها، من هو صغير أنت من سيفتحها. قارن هذا الأب مع الذي يقول لابنه: روح العب قلول. والله للأسف يعني شباب عمره 16 و17 سنة تجدهم بيلعب قلول في الشارع. فصار محمد الفاتح 17 سنة فقاد الجيش الذي فتح القسطنطينية. طبعا القسطنطينية هذه التي استعصت على جيل الصحابة، أبو أيوب الأنصاري مات تحت أسوارها، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتفتحن القسطنطينية فلنعم الأمير ذاك الأمير ولنعم الجيش ذاك الجيش. فحاول الصحابة، حاول معاوية، حاول الخلفاء من بعده، ما أحد استطاع أن يفتح القسطنطينية. متى تحقق وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تحقق بعد 800 سنة، عندما جاء الخليفة العثماني محمد الفاتح وفتح القسطنطينية. أرأيت كيف التربية تثمر؟ قارن هذا مع اللي بشيل ابنه مبسوط بيقول له: يلا ارمي زبالة من شباك السيارة، مبسوط الابن صار بيقدر يرمي زبالة، أو مبسوط الابن بيصير يسب مسبات، عمره 3-4 سنين وبيسب مسبات بيقول: واه ما شاء الله، بينبسط على مسبات إنه يعني 3 سنين وبيسب مسبات بيسبها رجال. ثم لما يصير عمره 15 سنة بيصير يقول: يا إله إلا الله، شو بدنا نسوي مع هالولد. هذا محمد الفاتح الذي فتح القسطنطينية أيها الحبيب، ما زالت بشرى رسول الله صلى الله عليه وسلم قائمة إلى اليوم. كيف؟ كما روى ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتفتحن القسطنطينية ولتفتحن رومية، فسئل: أيهما أولى، القسطنطينية ولا رومية؟ قال: مدينة هرقل تفتح أولى، يعني القسطنطينية تفتح أولى. وفتحت القسطنطينية 800 هجري، بقيت رومية. رومية روما عاصمة الفاتيكان، بشرى من رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح: إن شككت ولو للحظة بسيطة بأن المسلمين سوف يفتحون روما فشك في إيمانك، لا بد وأن تفتح روما يا الحبيب. هذه بشارة للمسلمين. كما تروا فإن المسلمين الآن للأسف في إجهاض، في معاناة، ولكن هذه إن شاء الله مقدمة لمستقبل لهذا الدين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: عمران بيت المقدس خراب يثرب، خراب يثرب ظهور الملحمة، ظهور الملحمة فتح القسطنطينية، فتح القسطنطينية ظهور الدجال. بهذا الترتيب: عمران بيت المقدس، خراب يثرب، بعده ظهور الملحمة، قتال عظيم بين المسلمين والروم. مش الملحمة حرب سوريا، لا، حرب سوريا هذه حرب طائفية، حرب من الرافضة على على على على السنة، هذه ليس لها علاقة لا بملحمة لا من قريب ولا من بعيد، هذه حرب إنسان يحارب وجودك. نصرهم الله على طاغيتهم عاجلا غير آجل يا رب العالمين. ثم فتح رومية. إذا نفسه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بشر بفتح القسطنطينية يبشر بمستقبل لهذا الدين بفتح رومية. ولكن أيها الحبيب، إذا كنا نحن حاضر الأمة فإن أبناءنا هم مستقبل الأمة. بدك تعرف مستقبل الأمة، انظر إلى الأولاد الصغار، فهل هم جيل مهيأ لأن يكون ممن يفتح القسطنطينية؟ هذا واجبنا أيها الحبيب، واجبنا. والله عندما تنظر يعني شباب مسلم متدين قوي في دينه تقول: رحم الله أباه الذي علمه هذا. طبعا لا، للأسف لا تخلط بين التدين والهبل، في البعض لما يتدين بيصير أهبل، بيصير شيخ ومنزل راسه وضعيف، يعطيك فكرة إن الدين دين ذل ودين دين ضعف. ليس هذا يا الحبيب. عندما رأى عمر بن الخطاب أحدهم ينزل رأسه ضربه بالدرة وقال يا هذا ارفع رأسك، فإن الخشوع في القلب وليس في الرأس، فإذا ظهر إلى الخارج فإنما تزيد ضعفا إلى ضعفك ونفاقا إلى نفاق، يعني هذا بصير نفاق. إذن أيها الحبيب، مسؤوليتنا والله مسؤوليتنا تجاه الأولاد، تجاه الشباب، إنك تفهمه. بعضهم يقول والله أبي لا يستمع لي، ما بيسمع، خلص عنده رأي ولا يناقش الابن. وأيضا ينبغي أن نعلم أن 90% من عقائد الطفل، من أفكار الطفل، تتشكل أول 7 سنين. اللي إحنا بنقول خليه يلعب في الشارع في أول 7 سنين، عشان بعدين بقول لك والله أخلاق وأخلاق شوارع ما نعرف من وين جايبها. أول 7 سنين أهم سنين الطفل، 70% من عقائد الطفل تتشكل في أول 7 سنين. تخيل أيها الحبيب، ونحن بقول لك إيش، لاعب ولدك وصغير، بدري على الهم عليه، خليه يلعب، يطلع في الشارع العب، خليني ارتاح منه. وعندنا الأم مغيبة، يعني الأم يا بتتابع لمسلسلات تركية، يا بتتابع مسلسلات مكسيكية، يا بتتابع فوازير وحزازير، وتارك البيت لأنها فاقد الشيء لا يعطيه. لهذا أقولها دائما، الشاب عندما يتزوج يبحث عن المتعلمة، عن صاحبة الدين، لا يريد جاهلة. الجهل قبل 40 سنة عذر، لماذا؟ ما في تعليم، فقد تكون لم يهيئ لها التعليم. أما الجهل هذه الأيام فليس عذرا. أنت ما عندما تحضر جاهلة لتربي أبنائك فإنهم لن يتربوا، سوف يتربون يا في الشارع يا على القنوات، لأنها لا تعلم شيء فماذا تعطي، لا تعلم شيئا فماذا تعطي. الحبيب في هذه الأيام أكثر من 70% من التربية من الأم. الأب في الغالب يخرج من الصباح إلى المساء بيعمل، من يبقى في البيت مع الأولاد؟ الأم هي التي تبقى، الأم هي التي تربي. فماذا تفعل الأمهات، أمهاتنا ماذا تفعل الأم؟ بتقول له إيش؟ بالله روح العب برا، خليني أجلي، ولا خليني أضبط الدار، فتخرجه إلى الشارع ليتعلم من الشارع ما لا يعرف أصلا. هو بده يطلع في الشارع، وين بده يروح؟ بده يروح يقوم الليل ولا بده يروح يصلي؟ بده يلاقي واحد يقول له في واحد بيبيع حبوب، خلينا نروح نشوفه. بده واحد يقول له جرب هالسيجارة. بده يشوف واحد يقول له تعال نروح على المكان الفلاني، على بيت دعارة، ولا على نادي ليلي، ولا على خمارة. هذا ما يجده في الشارع، هذه هي أخلاق الشارع الحبيب. لهذا الأم واجب الإنسان أول شيء أن يختار الأم الصالحة، أول شيء الأم الصالحة وذات الدين. طبعا الشباب الآن بيدورها ملكة جمال، لكن والله لو تزوجها الشاب ملكة جمال ثم كانت أخلاقها سيئة، إنه بعد شهر راح يطلقها، لأن الجمال وحده لا يكفي أيها الحبيب، سوف يدركه الإنسان عاجلا أو آجلا. فأهم شيء اختيار الأم. لهذا جاء مرة في رجل شيخ، فجايب ابنه لعمر بن الخطاب، يقول يا أمير المؤمنين هذا ابني يعقني، ابني قاعد بعقني. فنظر إليه عمر وقال أما تستحي من الله؟ إن من حق أبيك عليك كذا ومن كذا وكذا، يعني حقوق أبيك عليك. فقال الشاب يا أمير المؤمنين أوليس للابن حق على أبيه؟ يعني مش كمان في للابن حق على الأب؟ قال نعم، فإن حقه أن يختار أمه وأن يحسن تسميته وأن يعلمه الكتاب، أول شيء اختيار الأم. قال فإن أبي اختار أمي امرأة سندية عبدة، اشتراها 400 درهم، يعني جابها عبدة لا تفقه شيئا، مثل اللي بيجيب أم جاهلة لا تعلم أحكام الصلاة، لا تعلم أحكام الحيض، لا تعلم شيء. وإنه سماني جعل، الجعل ذكر الخفاش، يعيروني به وإنه والله ما علمني آية من كتاب الله، آية واحدة ما علمني. فنظر إليه عمر للشيخ قال: وتدعي أنه يعقك؟ لقد عققته قبل أن يعقك، قم عني، روح يا شيخ، روح يا ختيار، أنت عقيته قبل ما يعقك. إذن الإنسان لا يتفاجأ بعقوق أبنائه، لا يتفاجأ عندما يضربه ابنه لما يكبر، لأنه ابتدأ، لأنه هو الابن دائما يقلد الأب. مشى الطاووس يوما باختيال فقلد مشيته بنوه، فقال: علام تختلون؟ قالوا: بدأت به ونحن مقلدوه، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. أقول هذا الذي تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه غفور رحيم. الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول ربنا في محكم التنزيل: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. هذه سنة ربانية أيها الحبيب، أن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فالإنسان عندما يشكو من ضيق الحال، عندما يشكو من أحوال الأمة، عندما يشكو من الظلم، عندما يشكو من الضياع، عندما يشكو من القتل، من التهجير، من الذبح، فليضع هذه القاعدة الربانية، قاعدة: ومن أصدق من الله حديثا، لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يعني تريد أن تغير، أن يغير حالك، فغير. وحال الإنسان أيها الحبيب أن يقول: وماذا أنا صانع في هذه الأمة؟ يعني أنا في بيتي وأخواننا في سوريا يقتلون، وفي بورما يقتلون ويذبحون، وأخواننا في الصومال يموتون من الجوع. أقول أيها الحبيب، الإنسان عليه بنفسه ومن يعول، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإنسان في ماذا يستطيع أن يتحرك؟ أشبه الإنسان بالترانزستور. كيف الترانزستور؟ في له 4 رجلين، في له 40 رجل، في له 50 رجل، فأقلنا يا الحبيب يملك أولاده، يملك عائلته، أن يقيمها على أمر الله، أن يثقف أبناءه، أن يعلم أبناءه، يعلم أبناءه كي يتعلموا، كي ينتشلوا هذه العائلة وينتشلوا الأمة. هناك من مسؤول في عمل، هذا مسؤوليته أعلى، هناك وزير، هناك أمير، هناك محافظ، كل إنسان الحبيب والله ليسألن عمن يعول. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام على الناس راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وولده ومسؤولة عن رعيتها. حتى المرأة مسؤولة عن الأولاد، مسؤولة عن تربيتهم، حتى الرجل مسؤول عن العائلة. أبسط شيء أيها الحبيب أن ينظر الإنسان إلى أبنائه، أو أن ينظر إلى إخوانه، حتى الشاب ينظر إلى إخوانه، ينظر إلى أبيه. يعني مرات الإصلاح في الأسرة لا يأتي من الأب، الأب مرات بيكون عقلية كبيرة وعقلية مسكرة وضد الدين، من حيث يدري ولا لا يدري. وحدهم بيقول: أنا والله اللحية هاي مش مقتنع فيها، أنا اللحية مش مقتنع فيها. اقتنعت ولا عمرك ما اقتنعت؟ هذا دين يا الحبيب. لهذا للأسف كثير من الآباء عقله متحجر، فالتغيير يأتي من الإبن، وهذا حدث في القدم ويحدث حتى في أيامنا. فالإنسان يا الحبيب يغير بقدر ما يستطيع، هذا أبسط شيء في الأسرة. فما أقول لك في المسؤول؟ طبعا الغني مسؤوليته أكثر من الفقير، الغني مسؤوليته بالمال، الجهاد بالمال كالجهاد بالنفس. عندنا أخواننا الآن السوريين في الشمال فقراء، نساء أزواجهم قتلوا ذبحوا، فالغني مسؤوليته أعلى من الفقير. فإن لم يستطع الإنسان أن يفعل شيء فليذهب، فليتبرع بماله، وليعلم أنه جهاد في سبيل الله. إذن أي الحبيب، الإنسان كل يعلم ماذا يستطيع أن يقدم لهذه الأمة. أبسط شيء هو أن تقيم أولادك على أمر الله، أن تقيمهم شباب متدين يخدم هذا الدين لا يهدم هذا الدين. أقول هذا الذي تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إني داع فأمنوا. اللهم مجري الكتاب، هازم الأحزاب، انصر إخواننا المستضعفين في سوريا وفلسطين. اللهم انصر إخواننا في العراق. اللهم انصر إخواننا في بورما. اللهم داوي جرحاهم. اللهم عاف مبتلاهم. اللهم فك قيد أسراهم. اللهم انصرهم على من ظلمهم يا رب العالمين. اللهم ارحم إخواننا المستضعفين في سوريا. اللهم ارحم إخواننا المستضعفين في سوريا. اللهم انصرهم على طاغيتهم عاجلا غير آجل يا رب العالمين. اللهم انصرهم على طاغيتهم عاجلا غير آجل يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود والنصارى والمنافقين الذين يكيدون لدينك في الليل والنهار. اللهم عليك بهم وعليك بالنصيريين ومن ناصرهم. اللهم عليك بالنصيريين ومن ناصرهم. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم اجعل تدبيرهم في تدميرهم. اللهم اجعل الدائرة تدور عليهم. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت. اللهم بارك لنا فيما أعطيت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. اللهم اجعل ظهرنا على من ظلمنا. اللهم انصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها.